خلاص غيره ما بيقولش ده لا علاقة لنا بغيره. فغيره نحن نبغضه ولا نعدل معه. لا نظلمه لا نريب له دما لا نعتدي له على عرض لا نعتدي له على مال. أما هذا الكلب لو موجود في مصر لو آخر يوم في عمري هفتي بقتل. رجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيحب الرجال يحسسه عليه ويحسس عليك. رجل يقول عن النبي تكر يعني هنعمل ايه؟ لا يهمني لا حاكم ولا باكم ولا غيره. وبقول املي فيه اهو ما عنديش اغلى من النبي خلاص ولا ابويا ولا امي ما عندي اغلى منه. لو قاعد في مصر بقول اهو ولو جه مصر انا اول واحد ضاع عليه موجود مش حافلي وبس الموت لا انا ضاع عليه موجود. هذا الكلب المسمى بطرس خلاص خلاص. والناس هذا واحنا لا علاقه لنا به. يعني الكنيسه تبرعت منه وقالت احنا شالحينه واتشلح ودرمى في قبرص واحتضنوه هناك ليعني لينفث سمومه. لكن ما في شك كما قلت هذه السموم التي ينفثها ومنها كما بينت لكم شبهات من اول ما جاء الاسلام الاكثر من 14 قرنا من الزمان مش من بلد افكار الان. لكن ما في شك اني ونحن في ظل هذا الجهل الذي عم يعني احنا عندنا ظاهرة وهي ظاهرة التدين دي انتشرت لكن ما عندناش ظاهرة التفقه. ولازم تاخد بالك من الحاجتين دول. احنا نقول لك ما شاء الله في مد ديني دي حقيقة دي حقيقة. يعني احنا عندنا ظاهرة التدين بيحاربوا اللحى كل يوم الملتحين بيزيدوا وبيحاربوا النقاب كل يوم المنقبات يزيد والمحجبات يزيد. ما في شك ما في شك ان احنا بقى عندنا ظاهرة التدين لكن لسه ما عندناش التفقه بقى. يعني نحن عندنا متدينون كثيرون لكن المتفقهون دول قلة حقيقية. ولذلك من السهل جدا ان هذا الكلام يؤثر فيه. وان رفض تصديق هذا الكلام بيرفض تصديقه تدينه. لكن فقها واقتماعا دي مسألة هو لسه بيدور عليها. ودي المسألة اللي انا بواجهها ان كتير من المتدينين يكلمك شوف الكلب شوف السابق شوف الواضي شوف ابن الكلب شوف كذا شوف كذا شوف كذا شوف كذا شوف كذا. يعني اذا هو رافض ده لكن في نفس الوقت يقول لك ايه لكن بيقول كلام يا شيخ عايزين نعرف نرد عليه. هذه القضية التي ولذلك احنا قلنا في فرق كبير جدا بين التدين وبين التفقه. ليه؟ لان بطل طلع شويه يجيبوا شويه هندسين في الاعلام يقول لك الحمد لله متدينين طب اصلي وبصوم وبعيد بس احمر. يعني انتوا متدينين احمر لا تفقدني شيئا في الدين على الاطلاق على الاطلاق. فمين اللي قال ان انت ما دام بقيت متدينه بقالك حق الخوض في قياد الدين وفي اساسيات الدين؟ مين اللي قال ده؟ مين اللي قال ده؟ فما في شك ان احنا عندنا ظاهره التدين لكن عايزين نثقلها ان شاء الله تعالى بيبقى بالفقه. التدين راجل محب للدين ملتزم بتعاليم الدين انت الحمد لله متدين. راجل محب للدين وملتزم بتعاليمه الحمد لله مواظب على الصلاه وعلى الصوم وقيام الليل والتسبيح كل هذا ما شاء الله ما شاء الله. لكن نحن امه الان قل فيها المتفقهون. وزي ما عشان كده قلت لك هي القضيه التي نعاني منها الان ان في ناس ما بتعرف ترد او بتسمع كلام بيضايقها لكن هي لا تملكه ردا. ولذلك كان واجبنا ان احنا نعلمك بقى ازاي ترد ازاي لما تسمع حاجة ترد. خاصة انه اصبح في حتى في المؤسسات الحكومية بعض النصارى راح سامع كلام الخنزير الاغرب ده ويصبح الصبح راح قايله لبعض المسلمين طب ايه رأيك في كذا طب مبنى عندكم كذا خلاص. طبعا لو المسلمين هم اللي بيعملوا ده كانت قامت قيامتهم لكن هم من حقهم يقولوا. فاحنا برضو من حقنا نقول حتى لو سلمونا هذا الحق هنقول برضو هنقول برضو من هنا. نعم من هنا كما قلت هي دي اهمية هذه المحاضرات والتي ما زلت بوكالة هي ذب عن الدين. انتوا عارفين الاصل والله ان احنا نكون دعاة للاسلام لكن ايه الوقت اللي احنا جايين بنقف فيه موقف المدافع. تخيل موقف المدافع وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من في باله عشانك انت بس. اما انا ما بيهمنيش حاجه يعني. فاقول ايه سبحان الله، فاصبحنا بنقف موقف المدافع. وهذه كارثه والله، هذه كارثه والله. يعني الاصل هو اللي يدافع عن مخازيه، لا بقوا يوقفون الان موقف المدافع. فطبعا اخر محاضره التقينا فيها، ودي كانت من اكثر من 10 ايام وطال الفصل مع الرضا، يعني ظروف كده، سمعنا فيها الشبهات التي اثارها هذا الخنزير الاجرب، وكان يبغي من ورائها اثبات ان الاسلام قد ظلم المرأة وفيه ظلم بين لها، ويبغي طبعا من وراء هذا ان يستقطب النساء، وطبعا النساء رجل، اي فكرة بتستهويهم يعني، زي ما تطلع افكار الحريات والمش عارف ايه والمساواة تجري ورا منها، تطلع فكرة انها تتعرى وتاخد راحتها تجري ورا منها، مرأة هبلة اي حاجة. ليه؟ مش حسن تربية، ما انت لو مربي من الصغر يعني نشأتها على الدين ما كانت انخدعت بهذه الافكار اللي تدافها. ولكن الان معروف ان النساء هي موطن ضعف الان في بلاد المسلمين، هذا مدخل خطير جدا دخلوا، انه عمال يقول لها يا اختي المسلمة يرضيكي يعملوا فيكي كذا ويرضيكي كذا، تقعد بقى الاخت المسلمة تعيط وتقول له تعالى الحقني، مش كده؟ ولو لاحظت طبعا هتشوف ما هو يعني ما لا تحلم به. ولكن هو بيصور انه هم ملائكة، وان الاسلام ده دين ما رحم المرأة وما جعل لها اعتبارا، وان هي دورها في الاسلام انها تكون متاع للرجل بس كده، غير كده لا. هذا كلامه، واحنا ذكرنا هذا الكلام في اخر محاضرة التقينا فيها، نعيده تاني، نسمعه تاني، نسمع الكلام تاني اللي قاله عشان نشوف برضو هنرد نقول ايه استكمالا لما قلناه في المحاضرة السابقة. من مسند أحمد النبي بالجهاد يستمتع بالنساء. كان بيشجع الناس ان هم من عند الله ويبرع يديها اي حاجة ويروح عشرة. يعني انا اسف كل الدعارة المقننة والمحللة كيف الرجل يلاطفها وكيف كما بينا في اخر محاضرة. قلنا ايضا كيف الاسلام احترم المرأة بنتا واما. البنت يكفي النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اللي بيرزق بثلاث بنات يعني يربيهن ويحسن تربيتهن يأخذن بيده الى الجنة. مش يطلعها فجرة زي بناتهم خلاص. قيل النبي هو اثنتان قال اثنتان واحدة قال واحدة. فدي البنت. ودي النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم خرج يصلي كما قلت لكم وهو يحمل أمامة ويصلي بها وما فعلها مع ذكر. هنا الاسلام الان رفقا بالقوارير. هو ده الاسلام اللي جعل الجنة عند قدم الام واعطى للام اكثر مما اعطى للاب. امك ثم امك ثم امك وبعدين ابوك ابوك. هو ده الاسلام. هو ده الاسلام اللي اتكلمنا عنه. اما ما ذكره من كلام فينبغي ان يفهمه هذا المعلوم فهما جيدا. هذا الخنزير الاجرم ينبغي ان يفهم الكلام فهما جيدا. ولا اريد ان اشير الى مغالطة قد سمعتموها في اثناء حديثه الموتور لما بيقول ان المرأة اذا ماتت عند المسلمين الراجل ما بيكفنهاش. اراها فين ابن العبيطة ده؟ اراها فين الاهبل ده؟ فين ده عندنا؟ اين هذا عندنا؟ اين هذا عندنا؟ ان الرجل لما المرأة عندنا بتموت بيرميها وبيكفنهاش عشان ما بقاش بيستمتع فيها. اين هذا عندنا؟ اين هذا عندنا؟ لا عندنا ده بيكفي ويغسل كمان عشان تبقى عارف خلاص. وعندنا انه يحسن الى ارحامها بعد موتها بل الى صديقتها. وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه امرأة فبسط لها رداءه واحسن اليها واكرمها. ولما سئل قال كانت تأتينا ايام خديجة. خديجة فجاب منين ان احنا لا نكفن المرأة؟ هذا المعتوه المتخلف جابوا منين؟ شافوا عندنا فين ده ان احنا لما اي واحد فينا مراته بتموت ما بيكفنهاش؟ جابها من انهي يعني سلة قمامة وصفيحة زبالة جابها منين؟ فدعي كاذب. وهذه طبعا ضلالة كان ينبغي ان نلفت النظر اليها. ان نلفت النظر اليها. الامر الاخر وهو اني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء رأيت اكثر كنا في النار. طيب ايه اللي ازعجه في ده؟ وده ظلم للمرأة. هذا الحديث وانا بقولها بملء فيه. هذا الحديث وقع في مقدمة الاحاديث التي تخدم المرأة. تخدم المرأة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في هذه الواقعة اللي قال رأيت أكثر كنا في النار. صحيح لا ننكره لا ننكره. قيل له بما يا رسول الله؟ طب ما يكمل ويقول لنا ايه السبب اللي النبي قال ده ولما قال الحديث ده خدم النساء ولا لا؟ بما يا رسول الله؟ قال بكفركن. فقيل يا رسول الله نكفر بالله؟ قال لا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. اذا احسن الرجل الى احدى كن ظهرا ثم بدا لها منه شيئا في يوم قالت ما رأيت منك خيرا قط. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوجه النساء الى ان يكففن عن داء فيهن حتى ياخذ بايديهن الى الجنه. دي حقيقه. فاسدى لها خدمه انه هو عنده مرازه تديله بالبلغه القديمه مفيش مشكله بالصارمه مفيش مشكله. نحن الاسلام يريد للمراه أن تكون عادلة منصفة. هناك عادة موجودة في النساء. دي حقيقة. دي حقيقة. الرجل بيتزوج تيجي المرأة كما قلت تبقى خفيفة نحيفة، يعني لو وقفتها شوية هوا تطير كلها على بعضيها ما تجيش 25-30 كيلو. وبعدين تدخل البيت عند الراجل ما شاء الله يكرمها ويطعمها، فبعد ما كانت 25 كيلو بقت 250 كيلو. خلاص لبسه بيلبس، فسح ويفسح، خروج ويخرج، خلاص اكرام لاهلها ويكرم. وبعدين العادة الموجودة ان يجي زعلها في يوم نقعد علشان نصالحها، او ايه يا ابوها مالك يا بنت، تقول له هو انا شفت منه يوم حلو يحصل، هو انا شفت منه يوم خير. هذه المسألة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يرحل من النساء، ان بهذا تكذب وتخرج عن العدل. هي نفس المسألة اللي الشرع يرد بها الرجل برضه لما قال لا يفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر. هي نفس القضية اللي النبي قال فيها استوصوا بالنساء خيرا خيرا، هي نفس المسألة، هي نفس الموازنة. عندنا كما دعاك الاسلام الى ان تستوصي بها خيرا، كما دعاك الاسلام الى ان تكون محسنا معها ولا تعظم لها حقها، كما بين لك الاسلام انه لا يمكن ان تكون هناك امرأة كاملة، فكما لها معايب فلها محاسن. فاذا فرجت منها خلقا كابريح وبغضت منها خلقا يشفع لها عندك خلق اخر انت ترضاه، خلق اخر انت ترضاه. كما دعاك الاسلام الى هذا فهو الاسلام يحذرها من ان تبخسك حقك وتنكر فضلك وتحفظ ظهرا كاملا بيوم واحد. هذا هو الغرض من هذا الحديث. فاي امتهان للمرأة دي؟ قل لي ايه وجه الامتهان اللي فيه ده؟ ايه وجه الامتهان اللي فيه؟ لكن طبعا يجي يمسكها ويقول لك خلي بالك ده الكل جاي يبص كده بس، ده يدخل النار يبقى مفيش داعي منه. هو بيحذرك، الاسلام بيحذرك حتى يعني يخرجكم من هذا العرض. وزي ما اوقع عليها على المرأة الاسلام محاذير، هي نفس المحاذير واقع على الرجل يا اخي، واقع على الرجل يا اخي. ان انت ايضا محظور عليك ان تتناسى مواطن حسنها، زي ما فيها خلق انت مش هتحبه هيبقى فيها اخلاق تانية انت بتحبها. مفيش امرأة كاملة، مفيش امرأة كاملة كاملة اشتبعها، فلازم يكون عندها مواطن خلل. الاسلام قال لك ما تبصش لدي قد ما تبص لمواطن الايه الحسن، فتشوف حاجة تزعلك افتكر حاجة تانية هي فيها بترضيك وحلوة تشفع لها على طول، تشفع لها على طول. هذه موازنة، هذه موازنة. كما ان الاسلام حذرك ايضا من ظلمها، كذلك الاسلام يحذرها بهذا الحديث من ان تنكر فضلك وتجحد احسانك اليها. هذا هو الغرض من هذا الحديث. اي ظلم فيه على المرأة ليقول لي هذا المعتوه المتخلف؟ خلاص. وانا اريد ان اضيف شيئا بقوله له لان ممكن نسمعه في محاضرات تانية تخلصه من دلوقتي عشان متعلق بالمرأة برضه. اللي يقول لك الاسلام بيقول عن المرأة او النساء بصفة عامة ناقصات عقل ودين. الاسلام قال بقول هب ملئي فيه والله قال وحديث صحيح. خلاص وحديث صحيح صحيح. طبعا مش عايز اعمل زي المتعوس اللي اسمه عمرو خالد يقول لك اصل النبي قال لهم الكلام ده يوم العيد الصبح فكان بيهزر معاه مين وراح ضحك ازاي. طبعا النساء قالوا بعد كان بيهزر معاه خلاص اتحلت المشكله. يا اخي النبي بيشرع مش بيمدح حتى ولو مزح. يعني عايز يقول لهم ايه الكلام ده المفروض نعديه ده هزار. يا اخي النبي كان يمزح ولا يقول الا صدق الحبيب وحرام. قال ايه ده؟ ايه ده؟ لان النبي قال هذا الكلام وبينه وبينه نقصان دينها لكن ليه؟ بجد ايام الصليل. هذه حقيقة. ونقصان عقلها. وانا قلت هذا الكلام ليس سبة للمرأة. هذا الحديث قيل لك قيل لك حتى تعرف كيف تتعامل مع المرأة. هذا الحديث كما قلت هو سر جمال المرأة. تخيل الشرع خلق الرجل عقلية غالبة. لان الراجل هيخش في مشاريع تجاريه ويخترع ويعمل وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلازم تبقى عنده نسبه العقل نسبه مرتفعه. لكن بقول لك ما فيش كلام بقى، احنا بنتكلم على العموم. الاحكام بتبقى على اصول. لك ايه؟ ما في واحده طلعت واحده. احنا بنتكلم على العموم. الاحكام الشرعيه بتبنى على العموم يا بابا مش على الشواذ. يعني ممكن امراه تشيل وتخط في عقليه رجال في شواذ القاعدة. كان بيتكلم الاسلام بيتكلم عن العموم. ففي العموم الرجل الله سبحانه وتعالى غلب عنده العقل. ليه؟ هذا يتفق مع مهمته في الحياة. هيخترع ويفكر ويخطط يعمل ويقود بيت ويقود حرب ويقود مصنع ويقود شركة ويقود طيارة. كده دي حقيقة. المرأة بقى دورها في الحياة محتاج ان عقلها يبقى غالب. عارف لو عقلها غلب هتبقى مصيبة. اه والله مش هتنفع تبقى امرأة. ليه؟ انت بعقليتك الغالبة الطاغية دي على عاطفك ما تقدرش تحمل عيالك في البيت. حتى عيالك. وانا خد بالك عيالك. مبنك يا عم الحسن. وده ابنك. بس انت مش قادر. لكن هي تهنن وتحنن يا ابونا في انصاف الليالي تاكل وتشرب وتربع وتغير. لو هي بمستوى بقى العقلي كنت انتوا الاثنين مسكتوا الورد تحت الشباك ورميتوه. كانت دي ادي واحده. ادي واحده. الثانيه ان حضرتك بقى انت عايزها كده. ولو ما بقتش كده مش هتنفع تبقى مراتك. ولذلك لما تتزوج امرأة عقلانية بحتة مش هتعمر معاها ولا هتعمر معاك. الا كل حاجة دي تكلمك تقول لك لا لا ليش تفكش علي. بالعقل بقى كده نقعد نحسبها. بس تقول توبة انا متجوز واحد صاحبي. انت عايز واحدة تخش تقول لها كلمتين وحبيبتي وروح قلبي. خلاص انت فاهم طبعا الحكاية. فانت عايزها كده. فالامير ابو يخليها ده ينتقص من شأنها. ده قمة الاتفاق مع مهمة المرء. انه يكون عندها قلة في العقل وغلبة في العاطفة. وانت بقى عندك غلبة في العقل وقلة. هي كده. شوف التوازن ده. تقوم انتوا الاثنين اللي يحصل تكملوا بعض. انت تكملها بعقلك وهي تكملك بعاطفتك. تخيل التركيبه دي. تخيل لو في حاجه اسمها عاشر ومعشوق كده. ها لو ما بقاش مين العاشر والمعشوق مش هجابه. فلو هي الفراغ العاطفي عندك بتقول انت داخل عليه بالكمال العقلي ده او بالغلبه العقليه. مش هتقول الكمال العقلي بالغلبه العقليه دي. على طول بيبقى فيه مغضبة ورحمة وانسجام واحتياج. وانتوا الاثنين بيكبروا بعض ما تسيبوش عن بعض. لكن هتلاقي عقلين هينطحوا في بعض. هتلاقي عاطفتين الدنيا هتغرق. ولذلك الراجل الدلدول ده ما بينفعش معاه رفض. يعني الرجل لو تخنث واخذ طبيعة النساء بتبغض المرء. والله وكام من نساء بيأتين وتروح قايل لك تقول لك انا عايز اتطلق. والله الذي لا يهوى انا بحضر بقى مشاكل. مش عايز اقول بعد الشهر راس عشان مش شهر راس قليل يعني. بعد الشعور راسكم. خلاص بعد الشعور راسكم. مش عايز اقول لك بعض قدام نساء ملهاش اي مبرر في انها طلب الطلاق غير كلمه واحده بس. تقول لك انا عايز راجل. تخيل ليه؟ لان اللي جالها بزيها. فخلاص مش علي. كل حاجه ولا بيتنفذش ولا بيتكلم ولا بيقول ولا بيقول لا كده كده. فبتقول لك انا عايزه ضخ، عايزه راجل. دي حقيقه، دي حقيقه. كذلك الراجل بيجي يقول لك مش عايزها. مالها سيدي مش نضيف؟ يقول لك زي الفل. ايه مش طباخه؟ اقول لك ماهره. هم ليه؟ يقول لك انا حاسس ان انا متجوز واحد صاحبي. مفيش، مش لينه خالص، مش لينه خالص والله. اخ جالي كده، اخ جالي كده، وانا بحلف بالله داخل تجاوب بقى حديثا كده، وخد واحده بقى، وبعدين بيدعف. فداخل بيقول لها كركر. قالت له ايه كركر دي؟ انا بكلمك ايه؟ شوف هو داخل بقى بيدعف صعبه. مين؟ مخيمر قاعد قدام واحد صاحبي. ايه كركر دي؟ معاك دليل يقول لك انك كلها؟ لا لا دليل ولا مش دليل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ فهي القضية كده، القضية انت تريد امرأة بالوصف ده زي ما هي عايزة الراجل اللي يكمل. فانت عايز امرأة تغلب عندها العاطفة، وهي عايز رجل يغلب عنده العقل مش العاطف. ولذلك الدلدول ده ما بيقعد يحب فيها ويبوش في ايدها وفي رجلها ومش بلعلها برضه. هي عايزه راجل، بمعنى كلمه راجل يغلب عليه العقل. فحديث ان المراه او النساء ناقصات عقل ودين، هذه ليست سبه في النساء، فنقصان دينها ليس بيدها الحائض، ونقصان عقلها هذا لغلبه عواطفها، وده اللي مخليها امرأة. امرأة تصبر عليك وتصبر على اولادها وتحنن وتهنن وتطبب، يا قمة جمالها راجل. لذلك انت حينما تتخذ هذا الحديث سبة لها تبقى بتفهمش انت حاجة. ولما يجي خنزير زي ده يعتبره انتقاص للمرأة يبقى برضو ها حمار مش فاهم حاجة. مش فاهم خلاص مبلغ القول فيه انه خنزير. هنقول ايه؟ مش فاهم حاجة. تعالى بقى لما بيقول الشبهة اللي تالت هذا، انا مرتبهم كاتبهم مرتبهم بقى لا انا قبل ما اسمعك بسمع وبكتب خلاص. ان الاسلام اخبر ان الشؤم في المرأة والدابة والفرس. فيقول لها اسمعي انت مستحمله ده ازاي؟ الاسلام بيقول عليكي شو؟ تروحي يا ماسكه الحديد ده عنده خاء. ما هي ما عندهاش فقه، ما هي مش فاهمه، ما هي مش فاهمه. انا قادر اضحك عليه. اسمع بقولي بقى، قادر اضحك عليه. احنا عندنا روايه غير صحيحه بتخلص الموضوع ده، وقادر اضحك عليه. لكن اضحك عليه بالواقع صحيح عليه؟ ما انا برضه هديله على افاه مش صحيح برضه، مش صحيح برضه. لكن انا هقول لك الغير صحيح برضه عشان تبقى عارفها. جاء في روايه لا تصح ان ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين انكرت هذا الحديث على ابي هريره. فلما خبروها ان ابا هريرة قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والضار. قالت هو لم يسمع اولا. اسمعش الحديث. انما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لعن الله اليهود. قالوا انما، فدخل. يبقى سيدنا ابو هريره في رايها دخل اول ما قال النبي قال ايه؟ انما الشؤم في ثلاث، في المراه والدابه والضار. الحديث ده لو انا قلت وانا اخلص فيه المساله صح، يبقى مش الاسلام هو اللي بيقول. يبقى على حد هذا هذه الروايه يبقى اللي بيقول مين؟ اليهود. والنبي بيلعنهم انهم قالوا كده وتخلص المساله. لكن وقادر اضحك عليه. قال له ده مضحك عليه محمر وفهم حاجة وحمار مش فهم حاجة ما انا قادر اقول له. قال كده ويبقى لعنة الله عليك وعلى اليهود اللي زيك وانتوا اللي بتقولوا كده مش احنا بس خلاص وتخلص المسألة على كده. قادر اقول له كده وقادر احملك ده تقوله. لكن ليه انا بقول دي رواية لم تصح. انما عشان اوريك بقى قد ايه هو حمار ما بيفهمش. والله لو عندنا الشريط تاني وديكوا سجلتوه ابقى ارجعوا له. بيقول الحديث بيقول ان يكن الشؤم ففي المرأة والدابة والدار. لو عدت لك الشريط هسمعها لك وهعيده عامدا متعملا. ان كان الشؤم في شيء ان كان بس انا بس عايز ان كان دي مش عايز اكتر منها. انا مش عايز اكتر منها. الفاظ الحديث ورد فيها ان ياكو وان كان خلاص زي ما قالها كده. يعني هو نطق الحديث اهو ان كان اتحدى وهو مستني بس وافقه وعايز بردعه وقلو بردعه. لو قدر يقول لي ان كان دي في اللغة العربية فما زال خليك ناصح. ان كان دي لو بيفهم ما كانش قاعد رص الكلام اللي رص ده كله. ده لو بيفهم لو بيفهم لو عنده مثقال ذرة فهم للغة العربية. فعشان زمان عملوا مشكلة في آية وعشان كده بقول لك ان فهم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ده بيحل لك 50% من مشاكلك. وفي مشاكل كما قلت لا تحل الا عن طريق معركة اللغة. رغم عاملين مشكلة في قوله تعالى ولقد همت به وقف وهم بها ووصل لولا ان راى برهان ربه. فلو قلت لك ايه بقى ولقد همت به وقف. الايه فيها خبران خبر يخصها وخبر يخص النبي الله يوسف. الخبر يخص امراه العزيز قوله سمعهولي كده ولقد همت به بس ادي الخبر. طب والخبر اللي يخصه ما قالش زيها كده. قال ولقد هم بها قال وهم بها موقفش قال لولا ان راى برهان ربه. خير من حاسب هذه المساله المبشرون اللغويون. ازاي؟ قالوا يا راجل الخبر حينما تعلق بامرأة العزيز أكد باللام وقد باللام ولا وقد اللام لام التوكيد وبيعتبروها لام قسم وقد بيسموه حرف تحقيق. فتقول والله حق تعبيري والله حق همت به. تيجي للخبر المتعلق بيه مش هتلاقي ده لا هتلاقي اللام ولا هتلاقي قدر الاثنين راح وهم. ثم ادخل في الخبر المتعلق بسيدنا يوسف لولا لولا تفهم لولا تتحل المشكلة. لولا في اللغة العربية بيسموها حرف امتناع لوجود. اقولها تاني امتناع لوجود. قالوا يعني ايه؟ قالوا يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها. انا همزج ورقة وافزج. اكلت السمكة لولا البرد. الورقة في ايدي. اكلت السمكة لولا البرد. شوف انت بدأت تفهم ازاي سريع ازاي. اكلت السمكة لولا البرد. لولا معناها ايه؟ حرف امتناع لوجود يمتنع ما قبلها. ايه اللي قبلها؟ اهو اكلت السمك لوجود ما بعدها اللي هو البرد. يبقى انا اكلت ولا ما اكلتش؟ عمال تسألني يوسف هم ولا ما همش ليه؟ طب ما هو قال وهم بها لولا ان رأى برهان ربه فيمتنع ما قبلها اللي هو هم بها لوجود ما بعدها اللي هو برهان الرب. خلص خلص راجع دماغي بقى وعمال تقول لي مش عارف ايه. ولذلك اللي قبلها بيجي بصيغه الماضي اكلت تحس ان انت عملت فعلا. علشان ده من اغراض البلاغيه الكلام ان يقول لك لولا اللي بعدها ده كنت انا في حكم اللي كان. فنفس الحكايه لولا برهان الرب كان سيدنا يوسف هم كده كده. هذه الاشكالات كما قلت حلها اللغه العربيه. فبيجي بقى الجحش ده يقول لي ان يكن وان كان هذا اسلوب نفي ام اثبات. بس انا هسال بس كده لغويا كده بس شويه صغيره. ببعت رساله يا ريت وصلوا على النت بقول له يا جحش قول لي ده اسلوب اثبات ولا نفي. طب نقولها كده اقولها كده تقول لابنك يا ابني ان كان ابوك ما بيفهمش ان كان ابوك ما بيفهمش فبرضه احترمه. انت عايز تثبت ان انت ما بتفهمش؟ امال ده معناه ايه؟ تيجي تقول له كده ان كان الشرك حقا يبقى معنى الكلام ده انا بقول ان الشرك حق. امال انا ايه؟ انفي عنه. لكن انا هذا الكلام معناه لو افترضنا انه حق. شو تعبيري كده؟ نطبق ده الحديث. ان كان الشؤم حقا يعني لو افترضنا انه حق يبقى هو في الاصل ما هواش حق. الكلام كده واضح؟ يبقى الحديث بيثبت الشؤم ولا بينفيه؟ طب روح قوله للحمار ده وقوله له كده. يبقى الحديث بيثبته ولا بينفيه؟ ادي رقم واحد. فهذا الحديث لا يثبت الشؤم لان الاسلام حذر من الشؤم ونهى عنه وبين انه من الشرك. فكده كيف هيثبت الحمار ابن الحمار؟ بقولها له. فلفظ ان كان وان يكو هذه دلالة على ان الشؤم ليس حق. ويكون معنى الكلام لو افترضنا انه حق فروح الشائم من مراتك ومن دبتك ومن دارك. ليه؟ لان هم دول اكثر ثلاث حاجات ملازمينك يبقى هم سبب شوك. الحديث عايز يقول كده. الحديث عايز يقول كده. الحديث عايز يقول كده. خلاص. اذا هذا الحديث نفى الشؤم وبين انه لو كان حقا كان الاولى بالناس ان يتشاءموا من شيء يلازموه طويلا. يبقى الشائم من مراتك تقول انا كل يوم بيحصل لي مصيبة. في ايه؟ طب ما مراتك معاك كل يوم. طب ما انت بتخرج من بيتك كل يوم. طب ما انت بتركب دبيتك كل يوم. اشمعنى هتعلق ده على حاجه عارضه قعدت عليك في يومك؟ طب ما تبص للي انت ملازمه كل يوم. وعشان كده ان يكن وان كان ده اسمه اسلوب نفي يا حبيبي مش اثبات. جحش اللي زي ده ما يعرفوش ما يعرفوش. فالحديث ينفي الشؤم. بل قال اهل العلم وقد تصبح المرأة ويصبح الضار وتصبح الدابة فعلا مما يتشاءم منه الرجل. شفت الرجالة كده؟ الرجاله كده، وهذا لا يعني ان الانسان بيقول لك اتشائم منهم ام هم كده. ولذلك جه في بعض الاحاديث توضح لهذا، بيقول ايه؟ ان شؤم الدار سوءها وسوء الدار ضيق مساحتها، يبقى الراجل مخلوق منها مش كده؟ خلاص؟ وخبث جيرانها، تبقى الشقه ضيقه وعندك جيران كمان مضايقين عليك رحمه ربنا. واستغفر الله من هذا التعبير، انا عايز اقول انه بيقنطوك من رحمه الله. خلاص؟ جيران مقرفين، فبقت الضعف ضيقه والجيره كمان ايه؟ وذلك في ضعف يبقى ضيقه والجيران بمعاملتهم الحلوه تحس انك قاعد في الجنه. صح؟ لكن دار ضيقه وجيران خبثاء، فدول بيكونوا مبعث لقبض الرجل ولضيق صدر الرجل زي المتشائم بالظبط. وسوء الدابه منعها ظهرها، تركب عليها تروح موقعاك، تركب عليها تروح موقعاك. عمز العربيه اللي كل يوم الصبح تنزل تدورها ما تدورش، ايه اللي بتعمله؟ حلول كانت 100 عقرين ما بتدورش ما بتدور. الواحد يروح يشم خلاص. وسوء المرأة عقم رحمها وسوء خلقها، ما بتخلفش وقليلة الأدب كمان. يعني المفروض ما بتخلفش دي طيب ايه؟ طيب خاطرك يا تعوضك العيال بحلال، لكن ما بتخلفش وقليلة الأدب. ده في كل امرأة حتشوف كده ابدا، حتشوف كده ابدا. ومع ذلك الاسلام نفى السوء، ما تتشائمش، ده اسمه سوء، استخدم التعبير بقى صحيح، ده اسمه سوء، شيء سيء انت تقابله، لان السوء هو ما يسيئك، وانت يسيئك ان انت تبقى افضل ضيقه وجيرانك وليله الاب، تبقى في دابه تمنعك ظهرها، تبقى في امراه عاقر خلاص وليله الاب، يسيئك ده ولا بيبسطك؟ يعني نقول البطرس ده لو عندك واحد متخلفش كلهم بتديك بالجزمة هتدي ايه؟ تضحك مبسوط تبقى البين للبعيد، هيسيئك ولا بيسيئكش؟ اصل الاحاديث كما قلت في قضية الشك تنفيه ولا تثبته من خلال ان كان وان يكن، عشان تبقى عارف. هذه رقم واحد. رقم اثنين ان الاسلام ما نفاش ان في دار سيئة ودابة سيئة وامرأة سيئة، ده وارد ده وارد دوت. ايه المشكلة؟ وقد يكون نفس الكلام في الراجل، راجل سيء برضه، راجل ما بيخلفش وقليل الادب برضه، وارد وارد. فاقول اني هذا الحديث ما اثبت وانما ايه؟ وانما نافع، وانما نافع. خلاص. تعالى جه بعد كده اتكلم عن نكاح المتعة، ده مش عاجبه نكاح المتعة، ده مش عارف ايه، وبيتكلم بيقول عليه ده عامل زي الدعارة، الدعارة المقننة. الدعارة دي عندهم بيعرفوها، هم عندهم يعرفوها هم في دول اوروبا، دي البت من 10 11 سنة يلا مع السلامة، وتجيب راجل وتخش البيت وابوها قاعد، هاي دادي وتروح داخلة بيه الاوضة وقافلين وابوها قاعد، وامه ومراته وامها جايب واحد تاني وابوها قاعد بقى. ده عندهم. احنا عندنا الاسلام لما اباح نكاح المتعة اباحه عشان يمنع الدعارة، مش بقى عشان يمنع الدعارة خلاص. واحنا معروف ان ده شريع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وعشان كده انا هاجي في مسألة الجواز والنبي اتجوز اكتر من واحدة وكذا وكذا، هجيب الكتاب معايا المحاضرة الجاية يوم الجمعة الجاية، اجيب الكتاب بتاعه معايا عشان نعد نشوف داود اتجوز كم واحدة وسليمان اتجوز كم واحدة. ده عندهم بنص كتابهم يقدروا يتهموا داود وسليمان بالشراهة للنساء وان هم كانوا زنا وانه كذا وكذا، يقدروا؟ ما يقدروش. على طب بس عندكم هجيب لك بس عندكم كده، سيدنا سليمان طف على 100 امرأة من نساء في ليلة، ده عنده ما طعنش في سليمان ليه؟ طب النبي 7 بس، 9 بس، 11 بس، مش كانوا في اوقات كده؟ مش كده المجموع لو قلنا 11 لكن ما قلناش 100، لقيته ان سيدنا سليمان يتجوز. مية ايه ده؟ مية من نسائه. هو اللي تعبهم بس الناس، تخيل هو ده بس اللي تعبهم. انا اقول الكلام ده من كتابه، انا اقول الكلام ده هقراه من كتابه، مش انا اوريك بس الغل اللي موجود عندهم ان هم قبلوا اشياء في سائر الانبياء النبي اخذ اقل منها وما قبلوها فيه. ده مدل، فانما يدل على ايه؟ الغل والحقد والكراهية اللي في قلوبهم. وهقرأ من كتاب المحرر ده وليك البلاوي الموجودة في كتابه. طب نكاح المتعة زي ما قلت هذا باب فتح لاغلاق باب الزنا والدعارة. الجهاد زمان ما كان زي الان، ما كان زي الان. فالمسلمون بيخرجوا يجاهدوا، الراجل يقعد 6 اشهر وسنة و18 مرجعش، ما يرجعش، ما يرجعش، ما يرجعش. الرجل اللي قاعد الفترة دي بتمامها واشتاق للنساء. طبعا هو بطرس بيفترض في الرجالة دول ان هم خناتة زيه، ما هو خد يعني، هو يقعد 2 3 سنين ما يقربش لامرأة ولا حاجة لانه مش راجل اصلا يعني. فدي مش مسببة مشكلة عنده، ما هيش عاملة مشكلة في دماغه اصلا، في دماغه اصلا. ولذلك لما نقول لك الراهبات والرهبنة اللي اتجوزوه اكتشف ان هم سلطة يا ابني الكنائس كلها، فتجوز مين؟ شاف قرع اللي قرع بيه على خلق الله وبس وبس وبس خلاص. اللي فيه بقى الناس هم كده تلاقي عميزة الخنازير زي ما قلت لك، اكل الخنزير بيسبب لهم ايه؟ برود جنسي، برود جنسي خلاص. فالاسلام في بدايته ما كانش فيه بدائل، يعني ما كانش ينفع، ما كانش ينفع نرجع مثلا 1000 راجل ويطلع بدالهم 1000 تانيين، ما كانش فيه. بل ده كان فيه نقص عددي دايما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دايما يطلع الجيش الاسلامي دايما تلاقي المشركين اكثر كده على طول، اكثر دايما في نقص عدد، مش في صف تاني مستني نعمل تبديل ونرجع دول. الله. طب الرجل في هذه الاونه ونازلين بارض خلاص وتقل النكاح وعارف انه مش هيطول فيها، مش تعرف بقى تذكره ويروح لها النهارده ويتجوز في السعوديه ولا ليه واحده في ليبيا وكل يوم يسافر ويرجع، عشان هو يرجع عنده 3 4 اشهر 3 4 اشهر بحمار مش فاهم التشريع ده اللي مش عارف ده كان ايه خلاص. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ لا ينفع يجي لها كل اسبوع ولا كل يوم وفي نفس الوقت نفسه فقط للنكاح يزني. فاباح الاسلام نكاح المتعة وهو نكاح العقد فيه يعني بيبقى بيتسم بقلة الصباق وتحديد الوقت. اي حاجة تفعل عليها صباق واي وقت يتفقوا عليه، الاسبوع اللي قاعده، الشهر اللي قاعده، اللي اي امتهان للمرأة في هذا، هو بيروح يجيبها بالعافية ولا بيزنيها ورضاها؟ بتقولي هو يقولي هو يجيبها بالعافية ولا ده بيزنيها ورضاها؟ امتهان المرأة ان تفعل معها شيئا تجبرها عليه وبغير رضاها. اللي قبل ده توافى، اللي قبل ده توافى، فأي امتهان لها؟ هذه واحد. اثنين، حتى لا يحدث زنا، شاف واحدة في المكان اللي فيه ولا واحدة شافته وعجبها وعجبته وهو راجع قال له 2 3 اسبوع يزني بقى معاها ونخليها زنا زي اوروبا، فشرع هذا النوع من النكاح لهذه الضرورة في هذه الحقبة. بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم اغلق الباب. لو شرع هذا الامر استرضاء للرجال لظل قائما الى ان يرث الله الارض، فقال عليه، لكن شرع لضرورة. فلما انقضت الضرورة اللي حصل اتلغى الحكم، فحرم النبي، والحديث في البخاري من رواية علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه والصحابة اجمعين، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر نهى عن نكاح المتعة. هذه قصة نكاح المتعة بمنتهى البساطة، تشريع جعل الإسلام لظروف معينة لغلق باب الزنا فقط، ما كان الاسترضاء رجل. والتشريعات تحرم. انت بتقول انك في عقيدتك الراجل ما اتجوزش غير واحده، تطلع عين امه ويطلع عين ابوها، هم عاملين الاثنين زي بعض زي الجرب والبجريب ما بيسيبوش بعض. خلاص ده عندك ده تشريعك اكتب عليا انا ليه؟ ولكل جعلنا منكم شرعه ومنهاج. فالاسلام عمل هذا لضروره في وقت، وانتهى الحكم بانتهاء الضروره ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واغلق هذا الباب. واغلق هذا الباب خلاص. وده ليه؟ ده كان لصيانة الاعراض، عشان يبقى اسمه زواج، ما يلجأش الرجل فيه الى الزنا. الزنا شرع ودين، لا تجبر عليه امرأة عشان نوقف في الاسلام بيذلها. هو بيروح يسحبها من شعرها ولا لازم تجوزيني ولا باذنها وباذن وليها وباذنها ورضا من قبلت هذا قبلت قبلت. نعم طبعا ينسب اليه الزواج، ولا ما حبوا ليه وانا بيقول ايه. خلاص تعالى بقى للشبهه الاخرى. يقول لك كان يجي له الراجل يقول له قول لها صوره من القران ولا ايه ويلا خش عليه. شوف الاهبل ابن الاهبل اللي مش فاهم ده. احنا عندنا المراه حينما تتزوج لابد لها من صداق. الصداق بيطلع ايه؟ عندهم في عادتهم الباليه، ولذلك وانتشر عندهم زي ما كده، المغالاه في الصداق وفي المهور. فعشان الشاب تلاقي واحد فيهم عايز يتجوز مش عارف يتجوز، ولذلك كلهم يبقوا صامت على بعض، ولذلك اليوم حتى بيتجوزوا وتلاقي قاعده حامل في الفرح. ما بتشوفوش ده؟ والله انا حامل خلاص، على بال ما كون نفسه جابت لها عينين ثلاثه. ايه المشكله؟ مفيش مشاكل عندهم. احنا الاسلام تبسط في الصداق وبين ان ايسر النساء مهرا اكثرهن بركه. فكان من الصداق الذي اباحه الاسلام ان تعلمها القران. يعني اديها صوره وماله حبيبي احفظها صوره من القران وده يبقى مهرها واعقد عليها واخش عليه. اي رحمة واي تيسير احسن من ده. مش زي البالي لازم اجيب لها مش عارف شقة ايه واعمل لها ايه، ولازم الدبلتين ولازم الغويجة ولازم تعميد اولاني وتعميد تاني، زي متعامل ما يوصلوا يكونوا جابوا لهم ثلاث اربع عيال. وتلاقي بطرس ده كده برضه جاب ثلاث اربع عيال قبل ما اتجوز. ده ان كان بيخلف ولا راجل اصلا يعني. خد بالك، هو انت مش قادر تفهم تيسير الاسلام ده وجمال. مش كل واحد يجي يقول السلام عليك ويقول له عليها يا اخو عليها خدها. ده واحد بيجي يتزوج قبلناه وارتضيناه لخلقه ودينه وعنده فقر فقر خلاص، ما عنده استطاعه لا يجيب لها لا غوايش ولا دهب ولا يدفع 10,000 ولا 5,000. ننظر فيه الى دينه، راجل حامل القران. خلاص يقبل عليه شرط هذا الصداق انك تحفظها القرآن وتتزوجها. طب يا ريتنا نعمل كده. ده يعبنا لهبل ابن اللهبل اللي مش فاهم مقوله. طب هو فاكرها فاكر هو فاكرها جد؟ فاكرها تقول له السلام عليكم انا معايا سوره القرآن يقول لك خد دي. يلا هو فاكر اهبل، ما مش فاهم الواقع اصلا ايه. هو مش فاهم الواقع اصلا ايه. مش فاهم ان ده زواج نحن نيسر فيه بالصباح. راجل جاي بيبقى بيجيب قوت يومه هياكلها وعنده مكان خلاص، لكن مش قادر يدفع صداق. نقعده من غير جواز ونسيبه يسلب بلد الناس زي عندكم، نقفل بوجهه الباب زي عندكم، بنيسر له المساله ابسط اقل شيء معاه. ولذلك الحديث دي اولي التمس ولو التمس لها شيئا، ده اولا التمس لها شيئا حديث البخاري يعني على قدر ساعتك. قال له ما عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حليب. قال له ما عندي خاتم من حليب. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال علمها ما معك من القرآن. فهو صداقها صداقها، مش حمل وشيل صداقها. راجل جاي يتجوز اصلا، جاي يتجوز، مش زي عندهم يقعدوا النساء في البدرين وكل واحده دي ب 200 دولار ودي ب 100 دولار ودي ما يخش يدفع وياخدها ويمشي. الكلام ده يعرفه هو، هو فاكرنا زيهم. هو منه واحد في بلاد الوسخات واخد على الوسخات دي عارفه كويس قوي. انت فاكر الاسلام كده؟ انت فاكر الاسلام كده؟ فالإسلام قال كده: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقان زيكم، من ترضون سيارته وشقته، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فانجوزوا به بالقرآن لو معاه، فانجوزوا به بالقرآن لو معاه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأنا بقول للحمار ده، الفساد اللي بدأ يظهر في بلاد المسلمين أساسه البعد عن الحكم ده، إن إحنا أغلقنا أبواب التيسير على الشباب، فكانت النتيجة إنه تعثر الزواج في وجه الشباب.